الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في أخذ الجزية. حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي. نعم، الحديث حديث النفيلي أخذناه سابقا. نعم، الحديث العباس. نعم، صلى الله عليكم. حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حيدر حدير صلى الله عليكم عن زياد بن حدير أنه قال: قال علي: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولا أسبين الذرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ينصروا أبناءهم. قال أبو داود: على ألا ينصروا أبناءهم. قال أبو داود: هذا حديث منكر. بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. قبل هذا، وهو عند بعض الناس شبه المتروك، هناك ساقط عندك. نعم، صلى الله عليكم. إنكارا شديدا وهو عند بعض الناس شبه المتروك، وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانة. ما عندك هذا؟ ها؟ ليس موجود. أحسن الله. نعم، قال أبو علي. نعم، قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. حدثنا مصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الحديث معزوم إلى علي رضي الله عنه، أنه قال: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولا أسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ينصروا أبناءه. هذا حكم عليه أبو داود بأنه حديث منكر. مصنف قال: هذا حديث منكر. وبلغني عن أحمد أنه ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال: وهو عند بعض الناس شبه المتروك، وأنكر هذا الحديث على عبد الرحمن بن هاني. والمنذري قال بعد أن نقل كلام أبي داود على هذا الحديث، قال في إسناده ثلاث ضعفاء: إبراهيم بن مهاجر البجلي، في إسناد إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي، وشريك بن عبد الله النخعي المعروف بأنه قاضي ساء حفظه بعد أن تولى القضاء. قال: وقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة. وفيه أيضا عبد الرحمن بن هاني النخعي. قال الإمام أحمد: ليس بشيء. وقال ابن معين كذلك. وعلى هذا الحديث فلا صح هذا الحديث، لكن ذكر الشارح آثار بأن هذا مروي عن عمر رضي الله عنه، أنه موقوف على عمر. فقال آثار ابن شيبة أنه قال: حدثنا علي بن مسر عن الشيبان عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن لا ينصروا صغيرا، وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم. قال داود: ليس لهم ذمة وقد نصروا. كذلك أيضا روى عن أبي عبيد في كتاب الأموال عن طريق السفاح عن نعمان بن زرعة أنه سأل عمر رضي الله عنه وكلم في نصارى بني تغلب، قال: وكان عمر رضي الله عنه قد هم أن يأخذ منهم الجزية فتفرغوا في البلاد. قال نعمان بن زرعة لعمر: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب قوم عرب ينفون من الجزية وليست لهم أموال، إنما هم أصحاب حروث ومواشي. قال: فصالحهم عمر رضي الله عنه على أن تضاعف عليهم الصدقة واشترط عليهم ألا ينصروا أولادهم، انتهى. كذلك أيضا ذكر الآثار عن الإمام، قال أخرج الإمام أبو أحمد حميد بن زنجوي في كتاب الأموال بلفظ أن عمر أراد أن يأخذ من نصارى بني ثغلب الجزية فتفرقوا في البلاد. قال وأخرج البيهقي أيضا عن عبادة بن نعمان في حديث طويل أن عمر رضي الله عنه لما صالح بني يعني نصارى بني ثغلب على تضييف الصدقة قالوا نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعنون الصدقة. فقال عمر بن عمر لا، هذه فرض المسلمين. قالوا زد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية، ففعل فتراضى هو وهم على تضعيف الصدقة عليهم. وفي بعض الطرق سموها ما شئتم. كذلك أيضا روى أيضا من حديث داود بن فردوس قال صالح عمر رضي الله عنه بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة ولا يمنع فيها أحدا أن يسلم ولا أن ينصروا أولادهم. قال أبو علي اللؤلؤي الراوي السنن عن أبي داود قال هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية، يعني كان أسقطه. وصلنا هذا الحديث لا يصح عن علي رضي الله عنه، فيه نكارة قول لا أقتلنا المقاتلة ولا أسبينا الذرية، هذا ذكر في المتن يعني قتل. ومعروف أن أهل الكتاب كما في الآية تأخذ من الجزية، يخيرون بين الجزية وبين القتال وبين بين الإسلام والجزية والقتال. وهذا فيه أنه قال لا اختار القتل لا اقتل المقاتل ولا أسبينا الذرية، هذه ذكر في المتن زيادة على ما في الحديث من النكارة. لعل هذا النكارة إذا أشار إليها أبو داود قال هذا حديث منكر يعني ترى في البتة مع ضعف السند. كلام عندك على شعيب صلى الله عملك ذكر هنا أنه انفرد بتصحيحه الطبراني، انفرد بتصحيح هذا الحديث بتهذيب الآثار قسم مسند علي فقط لا غير، أحسن الله إليك. الكلام باقي كله ضعيف. كيف علي انفرد بتصحيحه؟ ذكر أحسن الله إليك في بداية قال هذا إسناد ضعيف جدا، عبد الرحمن بن هاني أبو نعيم النخعي ضعيف جدا، وشريك وهو ابن عبد الله النخعي ضعيف سيء الحفظ، وإبراهيم بن مهاجر لما تولى قضاء ساء حفظه. نعم. وإبراهيم بن مهاجر ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد ولم يتابع، وقد ضعف هذا الحديث المصنف. وقوله بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا فصحيح، فقد ذكره عنه العقيلي في الضعفاء عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال العقيلي لا يتابع عليه، وقد ضعفه كذلك عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى، ووافقه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام. وقد انفرد الطبري بتصحيح إسناد هذا الحديث في تهذيب الآثار اسم مسند علي رضي الله عنه. عبد الرحمن هاني قال الإمام أحمد ليس بشيء، وقال ابن معين كذلك ليس بشيء. وهذه الآثار التي ذكرها الشارح مبارك فوري يعني عن عمر رضي الله عنه هي آثار متعددة، قد يقال أنه أصل، وليس فيه أن عمر رضي الله عنه أراد قتل مقاتلة وسب الذرية مثل ما في هذا. قتل مقاتلة وسب الذرية وهم أهل الكتاب يخيرون، قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم، فإذا أعطوا الجزية لا يقتلون. أما نكثوا العهد صلى الله عليه وسلم، أما يكون نكثوا العهد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهود. نعم، يعني قضى العهد. كان علي أحسن الله إليك هنا بين أنهم نكثوا العهد بتنصير أبنائهم. لو صح يعني يكون يعني قضى العهد يستحقون القتل. لا يأخذ الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا. نعم صلى. يعني أحسن الله عليك يصح من فعل عمر إذا كان موقفا عليه. هذا أثار ذكرها الشارح عن عمر وضعف عليهم الصدقة أثار متعددة. نعم صلى الله عليكم. حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في سفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وعارية ثلاثين أو عاريتي يصلح مجرور معطوف على ألفي مجرور أو معطوف على ألفي حلة وعارية معطوف على ألفي بالنصب أو مجرور أو مجرور وعارية نعم وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا بدون تنوين أحصل النصب أو نعم. عارية أو عاريتي ها منومنا عندنا هكذا لا ما. حتى النصب جعلها على المجرور أحصل إليه ها قال النصف من صفر والنصف في رجب قال حال رسول الله صلى الله عليه وسلم على نجران على في حلة النصف ممكن قد مجرور على النصف يعني عطف على النصف وعلى ألفي حلة أو منصوب على ألفي حلة والمجرور ومعطوف مضاف إلى ما بعده على وعارية ثلاثين وعارية ثلاثين مجرور مضاف أحسن عليكم بدون تنوين نعم وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على ألا تهدم لهم بيع على ألا تهدم لهم بيعة إن كان باليمن كيد ذات غدر عندك عندي أو أحصل عليكم ما بعده أو غدرة أحصل كيد ذات غدر إن كان باليمن كيد أو ذات غدرة ما بيع كيد ذات غدر أحسن عليكم كيد ذات غدر على ألا تهدم أو غدرة يعني نسخة ثانية غدرة طيب على ألا نعم على ألا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفت قس أحسن عليكم ولا يخرج لهم قس ولا يف ولا يفت ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا قال إسماعيل فقد أكلوا الربا قال أبو داود إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا نعم هذا الحديث قال فيه المنذري إنه من رواية سمع السدي إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي بن عبد الله عن عبد الله بن عباس فيه نظر قيل إنه رآه الصديق إلى رأى ابن عباس ورأى ابن عمر وسمع من أنس على هذا يكون منقطع يكون فيه انقطاع وهذا الصلح على صح يكون صالحا والنبي على ألفي حلة نصفها في صفر ونصفها في رجب وعارية وعلى العارية يعني كما قال بعض في فتح الودود يعني العارية هي وضع عليهم أنهم يعطون السلاح المذكور عارية والمسلمون يردون تلك العارية يعني صلحهم على ألفي حلة وعلى العارية يعيرونهم ثلاثين درهما درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها يعني هذه الإعارة إن كان باليمن كيد حرب يعني أن أهل اليمن هم بينهم بين العهد نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين ووقع القتال بينهم فيؤخذ من أهل نجران هذا السلاح المذكور عارية لأجل قتال الغادرين من أهل اليمن هكذا كسرها، يعني يقولون إن احتجنا العالية نأخذها منكم إذا حصل نقض عهد من أهل اليمن وغدروا، فإنكم تعيروننا 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف نغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردها عليهم. هذا إن كان باليمن غدر، والكيد هو الحرب. إن كان باليمن كيد، الكيد الحرب. ومنه ما جاء في بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض أسفاره أو في بعض مغازيه فلم يلقى كيدا، يعني حربا. هكذا ذكر الخطابي، يقول الكيد الحرب. يقول على ألا تهدم بيعة، البيعة هي معبد النصارى، ولا يخرج لهم قس. القس هو واحد القساوسة وهو رئيس النصارى في العلم، ولا يفتن عنديهم. قال الشوكاني رحمه الله: هذا المال الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزية، ولكن ما كان مأخوذا على هذه الصفة يختص بذوي الشوكة، فيأخذ ذلك المقدار من أموالهم ولا يضربه الإمام على رؤوسهم. وقال الخطابي: في هذا الدليل على أن للإمام أن يزيد وينقص بما يقع عليه الصلح من دينار أو أكثر على قدر طاقتهم ووقوع رضا منهم. وفي دليل على أن العالية مضمونة، وهذا مبني على صحة الحديث. والمنذر يقول أن السدي لم يسمع منه من اسمه ابن عباس فيكون مقاطع اشكاله. اسناده حسن من اجل اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي وهو السدي، واصباط بن نصر ويونس بن بكير، وما قاله المنذري في مختصر السنن من ان سماع السدي من عبد الله بن عباس فيه نظر، مدفوع بقول الحافظين ابي عبد الله محمد بن يحيى ابن منده عند ابي الشيخ في طبقات المحدثين باصبهان، وأبي جعفر ابن الأخرم في تهذيب الكمال في ترجمة السدي، حيث قال: لا ينكر له ابن عباس، قد رأى سعد بن أبي وقاص. لا ينكر له ابن عباس، أو لا ينكر له سماع ابن عباس، لكن ذكره هنا مقطوعة حصل إليه. لا ينكر له ابن عباس. نعم، أيوة، لا ينكر له سماع ابن عباس. إيه؟ الله سماع، إيه؟ نعم، لا ينكر سماع ابن عباس. قد رأى سعد بن أبي وقاص، قلنا: توفي سعد سنة 55 على المشهور، وتوفي ابن عباس سنة 68. توفي من؟ سعد. سعد أحسن الله عملك. سنة 55 على المشهور. سعد. إيه نعم. سعد إيش؟ سعد بن أبي وقاص أحسن الله عليك. هو سمع من سعد. نعم. إيش توفي سعد إيش؟ قال توفي، قال قلنا توفي سعد سنة 55 على المشهور، وتوفي ابن عباس سنة 68، فما قاله محتملا جدا، والله تعالى أعلم. محتمل في مسألة احتمال، يعني محتمل، يحتاج إلى زيارة البحث في ترجمة السدي وترجمة العباس، ومحتمل. وهذا الكلام الشرح محمول على يعني صحة الحديث ومحتمل. نعم، صلى الله عليكم. باب في أخذ الجزية من المجوس. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية. المجوس هم عباد النار، هم عباد النار، وقالوا كتب لهم إبليس المجوسية، يعني جعل إبليس المجوسية مكان دين نبيهم. قيل لهم لهم شبه كتاب، فهم ملحقون بأهل الكتاب، تأخذ منهم الجزية. النبي قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأبو جمرة هو نصر بن عمران، قالوا كتب لهم إبليس، يعني جعل إبليس المجوسية مكان دين نبيهم، فصاروا مجوسا بإغواء إبليس لهم بعد أن كانوا على دين نبيهم. هذا معنى كلمة مجوسا. وقال الشافعي ثم أعلم أنه قال الشافعي الجزية تقبل من أهل الكتاب ولا تؤخذ من أهل الأوثان، لقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الذين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيديهم صالحون. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. قال البيهقي لا تقبل الجزية من أهل الأوثان، واستدل بما قالوا ولقول الله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموه ثم استثنى الكتاب قال حتى يعطوا الجزية. قال وقال أكثر الأئمة تخصيص أهل الكتاب بأداء الجزية لا ينفي الحكم عن غيره، وأن الوثني العربي والوثني العجمي لا يتحتم قتلهما بل يجوز استرقاقهما، فلم يتناولهما قول الله تعالى اقتلوا المشركين. قال وأما المجوس فقال بعض الأئمة منهم الشافعي إنهم من أهل الكتاب، ويدل عليه ثور بن عبد الله سالم، وكذا أثر علي عند الشافعي، وكذلك أثر زيد بن وهب، لكن سندهما ضعيف. وبوب البيهقي في السنة الكبرى فقال باب المجوس أهل الكتاب والجزة تؤخذ منهم. ومن العلماء من ذهب إلى أن المجوس ليس من أهل الكتاب، ولكن جاء على عبد الرحمن العوف أنه قال أشهد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب فهم ملحقون بأهل الكتاب. وهذا هو المشهور عن الجمهور أن الجزية تؤخذ من ثلاثة أصناف، من اليهود والنصارى والمجوس، وأما من عداهم فلا يقولهم إلا السيف إلا الإسلام أو السيف. وذهب بعض العلماء إلى أنها الجزية تؤخذ من جميع الكفار كما في حديث بريدة بن حصيب ومن حديث كتاب التوحيد إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، وذكر الإسلام والجزية والقتال. لكن جمهور العلماء على أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب كما في الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى الجزية. وأما المجوس ففي السنة أن قالوا سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب كما في رواية عبد الرحمن بن عوف، هم ملحقون بهم، ويقال لهم شبه الكتاب. قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد لقوله عليه السلام في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في الجزية، دليل على أنهم ليسوا أهل الكتاب، وعلى ذلك جمهور الفقهاء. قال وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل الكتاب فبدلوا، وأظنهم في ذلك إلى ذهب في ذلك إلى شيء. روي عن علي من وجه ضعيف يدور على أبي سعيد البقال. قال وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل دل على أن الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل هم أهل التوراة والإنجيل، اليهود والنصارى لا غير. نعم في سورة الحجة نعم النصارى واليهود والمجوس والذين إيه هم ملحقون بهم ملحقون بالحديث السنة بهم سنة هذا الكتاب ملحقون سنة ملحقتهم السنة بأهل الكتاب، هم ليس قيل لهم من الكتاب وقيل لهم شبه الكتاب، لكنهم فتأخذ الجزية من اليهود والنصارى بالقرآن وتأخذ الجزية من المجوس بالسنة. مش قاعد تكلم عليه عندك؟ أنا بحثت في ذاك المجد هنا ذكر إسناده ضعيف. أيه هذا الحديث حصل إليه. قال عمران وهو ابن داود القطان ضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود. وقال الدارقطني كان كثير المخالفة والوهم. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي وأخرجه البيهقي وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ومن طريق أبي داود السجستياني بهذا الإسناد فقط. أحسن الله إليك. لا لكن لكن الكلام في أخذ الجزء من المجوس يعني شوف رواية عبد الرحمن بن عوف قال أشهد أن سمعت رسول الله يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا رواه مالك في الموطأ والبزار المستدرك يراجع ثبوت هذا. نعم المقصود هذا هو المذهب، مذهب الجمهور أن الجزية تؤخذ من الأصناف الثلاثة، وبعض العلماء ذهب إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار استدلالا بحديث بريدة بن الحصين، لكن الشورى هو مذهب. نعم سم